بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وعندنا الآن الحديث 35 من أحاديث 40 النووية لإمامنا النووي رحمه الله وإياه. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات صلى الله عليه وسلم. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. هذا الحديث العظيم الجليل يبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه حق المسلم على المسلم، ويبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم كيف تحفظ هذه الأخوة وهذه الحقوق، ويبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه جلالة الأمة لو التزمت بهذا الأمر، أنهم سيكونون عباد الله إخوانا. ويبين النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بعض الحقوق الواجبة للمسلمين على بعضهم البعض. هذا في الأصل العام. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بعض الأشياء التي توقع الشحناء والبغضاء بين المسلمين. لا تحاسد، والنهي عن الحسد لعدة أمور. أولا أنه ممحق للحسنات، فالحسد بغض وكره، والمسلم لا يقوم في قلبه كره أخيه المسلم، خاصة وأن هذا الكره على نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. وأيضا الحسد ما في أي فائدة، ما في أي فائدة. أن شفت على أخيك المسلم شيء من نعمة وفضل الله سبحانه وتعالى عليه، اسأل الله أن يعطيك مثله. ما حصلت رح يمه وقل عطني فلان من هذه النعمة حتى تصيب منها. أما تحسده ما في أي فائدة، حرمان. وأيضا الحسد يورث شيء من العداوة الظاهرة. إذا حسد الإنسان أخاه سيتخوض في عرضه في المجالس، وإذا أثني عليه في مجلس يظهر عيوبه، قد يحصل شيء من الإشكالات واعتداءات وضرب وكذا، والسبب قضية الحسد. فلا تحاسد، وهذا نهي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا تناجشوا. النجش طبعا ما هو النجش الذي يقع في قضية البيع؟ تعرفون النجش الذي في البيع، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع النجش. بيع النجش يعني أنا عندي سيارة وأبي يبيعها، ودي من المعارض السيارات، وأتفق مع 5 6، يقول يا حطيت سيارتي زاوجوا عليه أنت ولا تشتري، خلوا غيرك هم يشوف أن السيارة كأن الناس يبونه فيرغب هو وتزود السيارة، فبدل ما هي 20,000 تصل 40,000، كل واحد منكم أعطيه يعني 500 ريال أو 300 ريال. أنتوا جالسين بس يعني كم، 500 لا 600 لا 700، فالنجش. فالمسكين هذا بدل ما يأخذ السيارة بقيمة الأساسية الأصلية أخذها بزيادة. هذا ظلم، ليس هذا المقصود في هذا الحديث، وإن كان هذا الداخل فيه، لكن النجش عموما لا يقع مثل هذا في مجالسكم أيضا، فيحرض واحد على الثاني أو يهيج فلان على فلان. مثلا الحين بعض الناس اللي صاحب لسان وصاحب نكتة، مثلا يجي رجل مسكين يجلس بالمجلس فيحرضون هذا صاحب اللسان وصاحب الكلام عليه، ليه؟ حتى نضحك. فهذا المقصود يعني في هذا الحديث، النجش إثارة كل إنسان على الآخر من باب والله نضحك ونستانس وحنا نمون على بعض، لكن الخزي الذي عاشه هذا والموقف الذي عاشه أخوك المسلم في هذا المجلس، كل المجلس ينظر إليه ويضحك عليه، يضحك على عجزه وضعفه وقلة حيلته، ما وش يقوم في قلب هذا من البغض لكم كلكم؟ كم فيها الآن من الإنسان إلى الآن يحقد على بعض زملاء الدراسة في المتوسط أو في الابتدائي؟ لماذا؟ موقف، موقف أو معيارة، طلع عليه معيارة صارت سالفة كارثة. فيحفظ الإنسان لسانه ولا تناجشوا ولا تباغضوا، لا تباغضوا بفعلكم أو بفعل ما يوقع البغضاء بينكم، لا تذهبوا إلى الأسباب التي توقع البغضاء بينكم. ولا تدابروا، ولا تدابروا حتى لو وقع بينكم شيء من الخلاف، لا يدبر أحدكم عن الآخر. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في قضية المسلمين إذا تنازع واختلف قال عليه الصلاة والسلام: فيدبر هذا ويدبر هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. يعني شوف النبي عليه الصلاة والسلام ما يقول ارجع والتفت لأخوك المسلم، لا، إذا التفت قبله ترك أنت خير الاثنين. فلا يتدابر المسلم، وهذا ما يريده الشيطان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن رضي بالتحريش بينهم. هذا يكفيه، لأن هذا يفرق وينسق الأمة. فإذا تملزقت الأمة تصير مذاهب وينفتح باب البدع والضلالات، لأن هذول يجب أن يتميزوا عن هؤلاء فيخالفونهم. مثل ما الآن معروف يعني عن بعض المذاهب المبتدعة أنه يقولون: انظر ما يفعله أهل السنة وخالفه، ترى هذا الحق. وش القضية؟ قضية تدابر. وقع شيء من الحسد، شيء من التناجش والإثارة بينهم، شيء من البغضاء، ثم تدابر، فسلط الشيطان عليه. ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، لأن هذا يفسد. وشريت يا فلان من معرض فلان سيارة، كم باعك السيارة هذه؟ أنا عندي نفس مواصفاته وأحلى منه وأجدد أقل قيمة. فذا يترك أو يجي يأخذ سيارة. طيب وش اللي بقلب هذا؟ خسرته وسببت لي يعني خسارة، ولا وصار لي سمعة سيئة عند الناس إنك أنت بأحسن مني، أنا غالي وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا، فيقع الفساد. هذا استفاد، خذ السيارة وراح، لكن الفساد بين هؤلاء. فالتنافس بين البائعين لا يعني أنك تأخذ الإنسان، أنت اعرض سلعتك كم تبيع أنت، زين يروح يم الثاني كم تبيع، إذا باع أقل هذا ليس من البيع على بيع أخي. لكن إذا اتفق خلاص وجايب يسلموا فلوس وأنت من كل شيء، فتجي تدخل تقول: لا أنا عندي أرخص، عندي أزود. وكونوا عباد الله إخوانا، هذا المقصد. لماذا نهيناكم عن الحسد وعن التدابر وعن التباغض وعن وعن وعن؟ حتى تكونوا عباد الله إخوانا. في يعني أعظم المنازعة والمشاقة اللي هي القتال بين المسلمين، الله سبحانه وتعالى سماهم إخوان. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فعلت الآية التي بعدها إنما المؤمنون فأصلحوا بين أخوين. فسماهم إخوة، هم يتقاتلون. فكونوا عباد الله إخوانا. قضية الأخوة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينهم. لأن السلام عكس الحسد، لأنه السلام ليس مجرد كلام أنت تسلم عليه، يعني تنزل عليه السلام منك، فأنت سالم مني وأنا سالم منك وأنت سالم كل شيء. فلما يقع السلام بين الأمة خلاص أخوان، قلب واحد وصف واحد. يأتي حديث النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم مسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. طيب ليه يصير بنيان؟ حتى ما يخترق، حتى يكون صلب أمام كل اعتداء. لكن الآن الأمة كل إقليم يرى أنه أفضل من غيره، كل مجموعة من المسلمين ترى أنها أفضل من غيرها. لماذا؟ لأنه ولدنا في المنطقة هذه فقط. العراق إرث آلاف السنين، ومصر عندهم الفراعنة والأهرامات والتاريخ والحضارة، الشام أرض الأنبياء، السعودية أرض الرسالة، الهند عندهم من التاريخ والمنجزات، فكل واحد يرى أنه أنا أفضل منك وأنا أحسن منك وأنا كذا وأنا كذا، فيقع التدابر والبغض، وتسمع من المسلمين من يقول يعني مثلا في قضية فلسطين لما صاروا هم فلسطينيين ونحن عرب سعوديين، عرب كويتيين، عرب أردنيين، وصار كل أمة، صرنا بدل ما نحن أمة واحدة لا صرنا أمم، وهذه متميزة عن غيره. فإذا واحد تكلم قال هذا الفلسطينيين، شوف شو يقولون بالسعودية، شوف شو يقولون بالكويت، شوف شو يقولون هنا، وش استفدنا من الفلسطينيين؟ تكلم كيف؟ بعدين أنا وش دخلهم به؟ أنا ما لي علاقة، أنا أعيش برفعة بالسعودية، ما لي علاقة بفلسطين، ولا جون إسرائيل ولا جون. هذه الأمور هذه كلها ما قامت في القلب إلا بعد سنوات من التدابر، سنوات من الحسد، سنوات من البغض، سنوات من التفرق الحسي والمعنوي. حتى وجد واحد من المسلمين والله أنا ما لي علاقة، ما دام بيني وبينه حد، هذه دولة متميزة الحالة، ما لي شغل به. يمكن ولو تدبر الإنسان في أبسط يعني أحوال العبادة يجد أن كل الفوارق تزول في الصلاة، في الصوم، في الحج، تجتمع الأمة كلها، حتى اللباس ما يفرق بينهم. وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، يؤكد النبي عليه الصلاة والسلام، لا يظلمه ولا يخذله، مو مجرد أنك ما تظلمه، لا ما تخذله، فإذا وقع عليه ظلم تنصر، ولا يكذبه، ما تكذب أخوك المسلم، ولا تكذبه أنت، يعني في قضية الوعد معه ما تكذب وعدك معه وتخلف وعدك معه، وكذلك ما تجعل له ما يكذب به أمام الناس، تجبر على شيء من الكذب، على شيء من التهاون، ولا يحقره، لا ينزله عن قيمته. هذا مؤمن، هذا مرتبط بالله جل في علاه. وش يقول الشاعر؟ ومما زادني شرف وتيها، شرف وتيه وفخر، وكدت بأخمصي، أخمصي البطن الرجل، أطأ الثريا، الثريا النجم العالي، يعني من شدة الفخر أني كنت أمشي على الثريا. طيب وش اللي رفعك، وش اللي جاب لك الكبر والخيلاء هذه؟ دخولي تحت عبادة، تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا، لأنك يا رب نديتني يا عبادي، قل يا عبادي، هذه العبارة أني أنا عبد لله جل في علاه يحقني نراسيته، وأن صيرت أحمد يعني اخترت لي أحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا. فالمسلم لا ينزع عن مرتبته ولا يغير اسمه، هو سماكم المسلمين، الله سمانا المسلمين. التقوى ها هنا أي أصل التقوى، مثل الحديث إن في الجسد مضغة، التقوى في القلب تظهر على البدن، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، قد ما يقع الإنسان في معصية ظاهرة ولا يقع في شيء من الشرور والفتن، لكنه يحتقر أخاه المسلم، هذه ثالثة. كل المسلم على المسلم حرام، هذا أصل لا يزول ولا يرتفع أبدا إلى قيام الساعة، هذا الأصل وضعه الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، من يرفع هذا الأصل؟ الله جل في علاه. فكل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وماله وعرضه، فالمسلم معصوم. لماذا؟ لأنه نطق بأعظم كلمة في الوجود، لا إله إلا الله. عز المسلم وشرفه وعصمته ورفعته بين الناس، ووجوب محبته ونصرته والذود عنه والصدق معه، هي لأجل هذه الكلمة. حنا الآن نجتمع من قبائل ومن عوائل وناس تجتمع من مدن ودول وأعراق، وكل واحد يرى أن هذا أخ له. حتى سألوا بريطاني أسلم قبل فترة وظهر له مقطع، فيعني يقول ماذا وجدت في الإسلام؟ قال وجدت أني أدخل أحيانا مطعم في استراليا، هو بريطاني، قال أدخل مطعم استرالي في استراليا مكتوب عليه تراك باللغة يعني الإنجليزية، هذا مطعم تركي وكذا. قال فأدخل فأقول السلام عليكم، يضرب مباشرة أصحاب المطعم عليكم السلام، قلة المسلمين هنا. قال فآكل وأشرب ويعني قمة الانبساط مع هؤلاء، وأنا ما أستطيع أن أتكلم معهم كلمة واحدة، أنا إنجليزي وهم أتراك يعيشون في استراليا، يعني ما في رابط بيننا، لكن مجرد السلام عليكم، لأن الله جل في علاه السلام، خلاص كل العوائق راحت، تجلس كأنك يعني كأن هذا أخوك، وفعلا أخلا، إن هذا أعظم رابط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على هذه الأمة بتعظيم هذا الرابط وتفعيله في حياتها، وأن يردنا وسائر المسلمين إلى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.